بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى تفسير سورة النحل. قال: وهي مكية. وسورة النحل ذكر بعض السلف أنها يقال لها سورة النعم، سورة النعم، يعني لأن الله سبحانه وتعالى عدد فيها أنواع النعم وامتن فيها على عباده، كما سيأتينا إن شاء الله، يعني النعم في المأكولات والنعم في المركولات والمشروبات والنعم في الملابس والبيوت والأسلحة وكل أصناف النعم. وقبل ذلك نعمة الدين والهداية، فامتن الله سبحانه وتعالى فيها على عباده. يعني أكثر سورة فيها تفصيل يعني في تعداد النعم على اختلاف أنواعها وأصنافها سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون. قال: يخبر تعالى عن اقتراب الساعة ودنوها، معبرا بصيغة الماضي الدال على التحقق والوقوع لا محالة. يعني الساعة يوم القيامة لم يقع بعد، يعني لكن الله سبحانه يقول أتى أمر الله، فورد إيه بصيغة الفعل الماضي. الماضي يدل على تحقق الشيء ووقوعه. الساعة وإن كانت مستقبلا إلا أنها يعني لكونها متأكدة الوقوع، فعبر عنها بصيغة الماضي. قال: كما قال اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، وقال اقتربت الساعة وانشق القمر، أيضا في استعمال صيغة الماضية. قال: وقوله فلا تستعجلوه، أي قرب ما تباعد فلا تستعجلوا، يعني يوم القيامة قليل، وكل ما هو آت فهو قليل، كل ما هو آت فهو قليل، فلا تستعجلوا، يعني لا تستعجلوا يوم القيامة قبل وقوعه، يعني لا تعدوه بعيدا وتستعجلوا وقوعه فهو قليل. يعني قال: يحتمل أن يعود الضمير على الله سبحانه وتعالى، أو يحتمل أن يعود الضمير على الله سبحانه، ويحتمل أن يعود على العذاب، وكلاهما متلازم. يعني أتى أمر الله، فهل الضمير في قوله فلا تستعجلوه هل تعود على الله أو على أمر الله؟ إما أن يعود الضمير على الله أو يعود على العذاب. قال: وكلاهما متلازم، يعني فلا تستعجلوا الله سبحانه وتعالى يعني أن يعذبكم، أو فلا تستعجلوه يعني لا تستعجلوا أمر الله الذي هو العذاب، يعني عذاب القيامة. قال: كما قال تعالى: ويستعجلونك بالعذاب، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب، وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. في عندنا فهنا ايه فيها استعجالهم بالعذاب، وعندنا ايضا في سورة الزاريات فلا تستعجلون، وقرئت فلا تستعجلوني بالكسر، يعني لا تستعجلوا الله سبحانه وتعالى. فإذا فلا تستعجلوه يعني لا تستعجلوا الله أو لا تستعجلوا العذاب. قال: وقد ذهب الضحاك في تفسير هذه الآية إلى قول عجيب، فقال في قوله أتى أمر الله أي فرائضه وحدوده. فهنا يعني كأن المعنى أنه كما كان بعض الناس يعني حصل أن رجلا سأل عن شيء لم يحرر، قد شر الناس إيه منزلة من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجلي مسألته وقال زاروني ما تركتكم ونحو ذلك مما ورد يعني. فهنا كأن المعنى أتى أمر الله يعني الفرائض والتشريعات أتت في موعدها الذي أراد الله تعالى أن تأتي فيه فلا تستعجلوه يعني لا تستعجلوا تحريم ما لم يحرم أو إيجاب ما لم يجب. هذا تفسير الضحاك. قال وقد رده ابن جرير الطبري رحمه الله فقال لا نعلم أحدا استعجل الفرائض والشرائع قبل وجودها بخلاف العذاب فإنه مستعجلوه قبل كونه استبعادا وتكذيبا. استبعادا وتكذيبا هذا يعني رأي ابن جرير رحمه الله تعالى. لكن يعني كما ذكرنا يوجه كلام الضحاك يعني لأنه نهي عن أن يسأل الإنسان عن شيء من يحرم فيحرم من أجل مسألتها. فهذا المعنى يعني هو صحيح في الجملة بغض النظر عن كونه هو المراد هنا أو لا، لكنه معنى يعني صحيح ولا يعارض المعنى الذي في تفسير الجمهور يعني. قال قلت كما قال تعالى يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها من الوقف ثم والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. والمماراة بمعنى الجدال بالباطل يعني الذي فيه تكذيب وإنكار. قال وقال ابن أبي حاتم ذكر عن يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش عن محمد بن عبد الله مولى المغيرة بن شعبة عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن حجيرة عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تطلع عليكم عند الساعة سحابة سوداء من المغرب مثل الترس. مثل الترس الترس اللي هو يعني آلة تستعمل في الحرب يعني دائرة كبيرة من الحديد يتوقع بها يعني ضربات السيوف ونحوه. فسحابة مثل الترس يعني كأنها سحابة مدورة يعني فما تزال ترتفع في السماء ثم ينادي مناد فيها يا أيها الناس فيقبل الناس بعضهم على بعض هل سمعتم فمنهم من يقول نعم ومنهم من يشك. السحابة السوداء تخرج عن المغرب وتظل ترتفع ترتفع في السماء وينادي مناد فيها يعني في هذه السحابة ينادي يا أيها الناس الناس يسمعون صوتا في السحاب فيسأل بعضهم بعضا هل سمعتم هذا الصوت في السحاب بعضهم يقول نعم بعضهم يقول يشك يعني. قال ثم ينادي الثانية يا أيها الناس فيقول الناس بعضهم لبعض هل سمعتم فيقولون نعم يعني اللي شكوا في المرة الأولى أنهم يكونوا قد أخطأوا السمع في المرة الثانية يتأكدون يعني فعلا من هذا الصوت. قال فيقولون نعم ثم ينادي الثالثة يا أيها الناس أتى أمر الله فلا تستعجلوه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده إن الرجلين لينشران الثوب فما يطويانه أبدا وإن الرجل ليمت دن حوضه فما يسقي فيه شيئا أبدا وإن الرجل ليحلب ناقته فما يشربه أبدا. قال ويشتغل الناس يعني تكون الساعة وكل واحد مشغول بأمر يعني قد شرع فيه فتكون الساعة فتقطعه عليه رجلان يعني يبيعان ويشتريان يعني الآخر لحظة قبل قيام الساعة رجل يبيع يشتري، وهذا مد يده بالثوب والآخر مد يده بالثمن، فتقوم السعر قبل أن يأخذ هذا الثوب وقبل أن يأخذ هذا يعني الثمن، فينشران الثوب فلا يطريانه أبدا. ورجل يعني يجهز حوضه للسقي فتقوم الساعة قبل أن يسقيه، كل يحلب الناقة يحلب الناقة قبل أن يشرب اللبن تقوم الساعة قبل أن يشرب. قال ويشتغل الناس. قال ثم إنه تعالى نزه نفسه عن شركه به غيره. يعني ما مر كان إيه في معنى الآيات الكريمة ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة بغتة، تأتي بغتة يعني يفجأون بها، رغم أنه قبلها علامات، لا تكون علامات قبلها قد اكتملت وتمت ووقعت، يعني خروج الدابة والدجال ويأجوج ومأجوج والشمس من مغربها إلى غير ذلك من العلامات، تكون علامات كلها يعني قد ظهرت وتمت واكتملت والناس ينتظرون إيه الساعة، رغم اكتمال العلامات هم لا يزالون يعني لديهم أمل ويبيعون ويشترون، فتقوم عليهم الساعة بغتة. قال ثم إنه تعالى نزه نفسه عن شركهم به غيره وعبادتهم معه ما سواه من الأوثان والأنداد، تعالى وتقدس علوا كبيرا وهؤلاء هم المكذبون بالساعة، فقال سبحانه وتعالى عما يشركون. فإذا الذين يستعجلون بالساعة هم الذين لا يؤمنون بها، فهؤلاء يشركون بالله تعالى، فنزه نفسه عن شركه سبحانه. قال ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. قال يقول تعالى ينزل الملائكة بالروح أي بالوحي، كما قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نهدي به من نشاء نهدي به من نشاء من عباده. إذا سمى الله تعالى الوحي روحا لأن الروح يعني هو الحياة للبدن، فالوحي هو الروح التي فيها الحياة. قال وقوله على من يشاء من عباده وهم الأنبياء، كما قال الله أعلم حيث يجعل رسالته، وقال الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وقال يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. قال وقوله أن أنذروا أي لينذروا، ينزل الملائكة بالروح أي بالوحي على الرسل، أن أنذروا يعني لينذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. قال كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقال في هذه الآية فاتقوني أي فاتقوا عقوبتي لمن خالف أمري وعبد غيري. يعني إذن بعث الله تعالى الرسل بكلمة التوحيد يعني أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا، يعني فبعثه الله تعالى بكلمة التوحيد وليأمروا العبادة بتقوى الله سبحانه. قال خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. قال يخبر تعالى عن خلقه العالم العلوي وهو السماوات، وهو السماوات والعالم السفلي وهو الأرض بما حوت، وأن ذلك مخلوق بالحق لا للعب، بل ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى أي بالجنة. ثم نزه نفسه عن شرك من عبد معه غيره من الأصنام التي لا تخلق شيئا وهم يخلقون، فكيف ناسب أن يعبد معه غيره وهو المستقل بالخلق وحده لا شريك له؟ فلهذا يستحق أن يعبد وحده لا شريك له. الله سبحانه وتعالى يذكر يعني توحيد الربوبية، أنه هو الخالق الرازق سبحانه وتعالى، خلق السماوات والأرض بالحق، ثم يبين أن هذا يستلزم هي توحيد الألوهية، يعني إفراد الله بالعبادة. فهذا المعنى يعني يتكرر في كتاب الله تعالى، أن الله تعالى يقرر يعني أنه هو الذي خلق وهو الذي رزق وهو الذي يدبر أمر الكون، ثم ينهى عن أن يعبد معه غيره، يعني طالما أن المشركين يعني أقروا أن الله تعالى هو الذي خلقهم وهو الذي رزقهم، كيف يعبدون معه غيره؟ يأمرهم أن يعني يوجهوا عبادتهم إلى الله سبحانه وتعالى، فخلق السماوات والأرض بالحق، تعالى عما يشركون، يعني يعبدون معه غيره، يجعلونه شريكا لله تعالى. قال: ثم نبه على خلق جنس الإنسان من نطفة، قال: خلق الإنسان من نطفة، خلق الإنسان من نطفة أي ضعيفة مهينة. يعني في مسألة خلق الإنسان أحيانا يذكر خلق الإنسان من تراب أو من ماء أو من صلصال، فهذه المراحل التي مر بها خلق آدم عليه السلام، يعني خلق آدم وخلق للإنسان. وأحيانا يذكر الله تعالى خلق الإنسان من نطفة، فهذا خلق يعني ذرية آدم عليه السلام بعده، فخلقوا من نطفة، كان آدم عليه السلام نفسه يعني خلق من تراب وماء، فلا تعارض بين هذا وهذا. يعني فجنس الإنسان خلق من نطفة، أي ضعيفة مهينة، فلما استقل ودرج إذا هو يخاصم ربه. قال: فلما استقل ودرج إذا هو يخاصم ربه تعالى ويكذبه ويحارب رسله، وهو إنما خلق ليكون عبدا لا ضدا. يعني خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، فإذا به يخاصم الله سبحانه وتعالى ويعاديه ويكذبه ويحارب رسله، كما قال تعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. وقال: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. هذا في شأن الرجل المشرك الذي أتى بعظام بالية وأمسكها بيده وقال من يحيي هذه العظام، فأنزل الله سبحانه وتعالى الآيات، قال إيه: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، نسي أن الله تعالى خلقه من ماء مهين، الذي خلقه من المني هذا الماء المهين قادر سبحانه أن يعيد خلقه مرة أخرى يعني بعد أن صار رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. قال: وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد وابن ماجه عن بصر بن جحاش قال: بصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في كفه، النبي عليه الصلاة والسلام يعني بصق كفه وبصق فيه يعني بصقة، هذا من أساليب تعليمية يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعني يستعمل ضرب الأمثال وتصوير الشيء وتوضيحه، يعني تارة يخط في الأرض مثلا خطا أو زي حديث هذا أجل الإنسان هذا أمله، وحديث الصراط وأن هذا الصلاة لما النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثل بالصلاة المستقيمة والسبل فخط خطا مستقيما وخطوط عن يمين وشمال ونحو ذلك، في يعني يستعمل ليه زي قلها الآن يعني الوسائل التوضيحية يعني للتعليم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد يعني تقرير هذا المعنى فليلفت النظر وينتبه. فبصق عليه الصلاة والسلام في كفه بسقطة ثم قال يقول الله، قال يقول الله ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا. أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى البسقة لأنها تشبه النطفة يعني المنية الذي خلق منه الإنسان فتشبهها في الشكل يعني. فبصق في كفه وقال يقول الله تعالى ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه حتى إذا سويتك فعدلتك مشيت بين برديك وبالأرض منك وئيد، والوئيد وشدة الوقت على الأرض يسمع كده يعني الذي يمشي يدق الأرض برجله فتحدث صوتا. فقال مشيت بين برديك، والبرد ثوب يعني يتزين به ويتجمد به بالدرس. فقال يعني خلقتك من مثل هذه ولبست بردين مش يدق على الارض يعني. فمشيت بين برديك وللارض منك وئيد وشده الوطي على الارض حتى يسمع يعني صوت الايه صوت ذلك. قال فجمعت ومنعت حتى اذا بلغت الحلقوم قلت اتصدق وأن أوان الصدقة. قال فجمعت ومنعت يعني جمعت المال ومنعت إنفاقه في وجوه الخير حتى إذا بلغت الحلقوم قلت أتصدق وأن أوان الصدقة. ثم يقول سبحانه والأنعام خلقها لكم والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. من جهة الوقف يعني بعد كل الوقف يكون الوقف عند إيه والأنعام خلقها وبعدين يبدأ إيه لكم فيها دفء ومنافع. الوجه الثاني والأنعام خلقها لكم ثم يكون الوقف وبعدين إيه فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. من الامتنان يمتن الله سبحانه على عباده بنعمة الأنعام والأنعام هي الإبل والبقر والغنم. قال يمتن تعالى على عباده بما خلق لهم من الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم كما فصلها في سورة الأنعام إلى ثمانية أزواج من الضأن والمعز يعني الصنفان الإبل والبقر. قال وبما جعل لهم فيها من المصالح والمنافع من أصوافها وأوبالها وأشعارها يلبسون ويفترشون. هذا سيأتي يعني كما ذكرنا السورة الكريمة فيها تعداد إيه نعم يعني بالتفصيل عندما يأتي الحديث عن اللباس نعم الملابس فيذكر الله سبحانه وتعالى الأصواف والأوبال والأشعار في اللباس والفراش وقال ومن ألبانها يشربون ويأكلون. وهنا أيضا فيها إشارة مجملة ومفصلة بعد ذلك خلقها لكم فيها دفء. فالدفء هنا اللي هو يعني الصوف الذي الثياب الصوفية والأغطية الصوف من أصواف الأنعام وأشعارها وأوبالها فهذا فيه دفء. قال لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. قال ومن ألبانها يشربون. بعدما يأتي ذكر أنواع المشارب يجي المشارب ويجي الأدوية برضو لما قد ذكر العسل شفائه وعجزة الأبدان في المشروبات. يعني سبحان الله الصورة صورة عجيبة، يعني صورة النحل كما ذكرنا، يعني يقال لها صورة النعم، يعني فيها تفصيل تعداد النعم في كل باب من أيام أبواب الحياة. يعني النعم الدينية من جهة الهداية والنعم الدنيوية، المأكولات والمشروبات والملبوسات والأدوية والمساكن والأسلحة وغير ذلك. سبحان الله. فقال ومن ألبانها يشربون ويأكلون من أولادها وما لهم فيها من الجمال وهو الزينة. يعني حتى هي المنظر الحسن يعني للأنعام، يعني هذا في ذاته نعمة، يعني مجرد يعني التزين يعني باقتنائها وما فيها من منظر حسن. قال ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. قال ولهذا قال ولكم فيها جمال حين تريحون وهو وقت رجوعها من المرعى عشية، فإنها تكون أمده خواصر وأعظمه دروعا وأعلاه أسمنة أسنمة السنان. قال وحين تسرحون أي غدوة تبعثونها إلى المرعى، يعني حتى في غير حال ركوبكم إياها وأكلكم منها، مجرد يعني مرور الأنعام للذهاب إلى المرعى وفي الرجوع من المرعى ففيها يعني زينة ومنظر حسن، يعني يتجمل به مالكها يعني ويمر بأنعامه بين الناس. قد وتحمل أثقالكم. قال وهي الأحمال الثقيلة التي تعجزون عن نقلها وحملها إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. فتحمل الأحمال الثقيلة التي يعجزون عن حملها ونقلها إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، وذلك في الحج والعمرة والغزو والتجارة، وما جرى مجرى ذلك تستعملونها أنواع الاستعمال من ركوب وتحميل. فهنا يعني قال لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، يعني لو لم يجعل الله تعالى الأنعام يعني وسائل الركوب والمواصلات لكان يعني يمكن الوصول إلى البلاد البعيدة، ولكن بشق الأنفس يعني بجهد ومشقة عظيمة بالغة. يعني فإذا يعني هي فيها التيسير واليسر والسهولة، وإن كان يعني قد يعني يمكن أن يوصل إلى المكان البعيد بغير الأنعام يعني مشيا، لكن سيكون في ذلك الحرج والمشقة. طبعا المقصود هنا يعني عند ذكر ما يركب من الأنعام هو الإبل، يعني هذا الصف من الأنعام الذي يركب هو الإبل، أما الذي يركب فيشمل جميع الأنعام. قال كما قال تعالى وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. قال وقال تعالى الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. قال ولهذا قالها هنا بعد تعداد هذه النعم إن ربكم لرؤوف رحيم، أي ربكم الذي قيض لكم هذه الأنعام وسخرها لكم، كما قال أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. قال وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. على طريقة الإمام كثير رحمه الله في تفسير القرآن للقرآن جمع الآيات الكريمة التي فيها امتنان الله تعالى على عباده بنعمة الأنعام يعني فجمعها في المسجد. شوف في مسقيك بما في بطونه. ما معناه؟ من اللبن يعني اللبن يعني القصر يعني. يعني الألبان تخرج من بطون الأنعام. قال ابن عباس رضي الله عنه لكم فيها دفء قال أي ثياب لكم فيها دفء أي ثياب الثياب التي تنسج من الأصواف والأوضار والمنافع ما تنتفعون به من الأطعمة والأشربة اللبن الذي يحلب واللحم الذي يحلب. وقال عبد الرزاق أخبرنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما دفء ومنافع قال نسل كل دابة كما ذكرنا التفاسير لا يعارض بعض العلماء المنافع مرة في الصلة بالأطعمة والأشربة مرة في الصلة بالنسل وهذا كله من جملة المنافع. يعني كثيرا ما يكون تفسير المأثور تفسير الآية ببعض ما دلت عليه من المعاني يكون اللفظ يعني شامل أنواعا عديدة وكل منهم يذكر نوعا مما يدخل تحت عموم اللفظ. فالمنافع يقال له التفسير بالمثال يعني المنافع أنواع وأصناف كل منهم يذكر مثالا للمنافع فإما الأكل والشرب يعني ليس مقصود الحصر هذه من أنواع المنافع. وقال مجاهد لكم فيها دفء قال لباس ينسج ومنافع مركب ولحم ولبن. وقال قتادة دفء ومنافع قال يقول لكم فيها لباس ومنفعة وبلغة يعني تبلغون بها حاجتكم ومقصدكم. وكذا قال غير واحد من المفسرين بألفاظ متقاربة. ثم يقول سبحانه والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. قال هذا صنف آخر مما خلق تبارك وتعالى لعباده يمتن به عليهم هو الخيل والبغال والحمير التي جعلها للركوب والزينة أيضا فيها يعني الركوب وفيها الزينة أيضا متزين باقتنائها يعني حتى لو لم يكن راكبا لها مجرد يعني اقتناء الإنسان بالخيل والبغال والحمير شيء يتزين به ويتجمل به فهذا نعمة أيضا يمتن الله بها على قال جعلها للركوب والزينة بها وذلك أكبر المقاصد منها. ولما فصلها من الأنعام وأفردها بالذكر استدل من استدل من العلماء ممن ذهب إلى تحريم لحوم الخيل لذلك على ما ذهب إليه فيه كالإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه ومن وافقه من الفقهاء. إمام أبو حنيفة رحمه الله استدل بهذه الآية على تحريم أكل الخيل لحوم الخيل لماذا قال أن الله تعالى ما ذكر الأنعام والأنعام مفصلة في القرآن الإبل والبقر والغنم قال إيه والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. وعندما ذكر الخيل والبغال والحمير قال إيه لتركبوها وزينة ما فيهاش أكل الأكل في الإيه في الأنعام من الخيل والبغال والحمير هذه للركوب والزينة فقط. فقال الخيل الله تعالى قرنها بالبغال والحمير أنها مما يركب ويتزين به فأخذ منها أنها لا تركب. لكن في المذاهب الثلاثة الأخرى المالكي والشافعي والحنبلي يجوز أكل لحم الخيل. قال لأنه تعالى قرنها بالبغال والحمير وهي حرام كما ثبتت به السنة النبوية أيضا يعني من أنواع الدلالات هي دلالة الاقتران أن الله تعالى قرن الخيل بالبغال والحمير فأخذت حكمها يعني كالدلالات الاقتران لأن الدلالات الضعيفة يعني عند الاصوليين واكثرهم لا يحتج بها، لكن يعني احيانا يقويها اشياء اخرى. فهنا قرنها الله تعالى بالبغال والحمير وهي حرام، فقد اذا تاخذ حكمها في تحريم الله. الخير بالنسبه للبغال والحمير تحريمها بالسنه كما ثبتت به السنه النبويه وذهب اليه اكثر العلماء، اللي هو تحريم البغال والحمير. فالامام ابو حنيفه يعني الحق الخيل بها لكونها قرنا بها. النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن لحوم الحمر الاهليه يوم خيل. والبغل هو متولد بين حلال وحرام، ما تولد من حلال وحرام فيغلب عليه جانب التحريم، يعني الحيوان الذي يكون ابوه من صنف وامه من صنف احدهما يحرم فيغلب جانب التحريم. فالبغل يكون يعني ابوه يكون حمارا وامه فرسا، يعني امه من الخيل وابوه من الحمير فيغلب جانب التحريم. قال وقد روى الامام ابو جعفر بن جرير قال حدثني يعقوب قال حدثنا ابن علي قال انبانا هشام الدستوائي قال حدثنا يحيى بن ابي كثير عن مولى نافع بن علقمه ان ابن عباس رضي الله عنهما كان يكره لحوم الخيل والبغال والحمير، وكان يقول قال الله والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تاكلون فهذه للاكل، والخيل والبغال والحمير لتركبوها فهذه للركوب. قال وكذا روي من طريق سعيد بن جبير وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما بمثله، وقال مثل ذلك الحكم بن عتيبة أيضا، واستأنسوا بحديث رواه الإمام أحمد في مسنده. قال حدثنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا ثور بن يزيد عن صالح بن يحيى بن مقدام بن معدي كرب ابن معدي كرب عن أبيه عن جده عن خالد بن الوليد رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير، هذا في مسند أحمد. قال وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث صالح بن يحيى بن المقدام وفيه كلام به بيعمليه بنفس هذا السند يعني. قال ورواه أحمد أيضا من وجه آخر بأبسط من هذا وأدل منه، فقال حدثنا احمد بن عبد الملك قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا سليمان بن سليم عن صالح بن يحيى بن المقدام عن جده المقدام بن معدي كريب قال غزونا مع خالد بن الوليد رضي الله عنه الصائفه. الصائفه يعني الغزوه الصيفيه، وكان يعني من عاده الخلفاء يعني زمن الصحابة رضي الله عنهم وما بعده من الأزمان، يعني كان الخلفاء الأمويون والعباسيون يبعثون كل عام غزوتين، يعني غزو الكفار مرة في الصيف ومرة في الشتاء، الصائفة والشتوية، وكانوا يتأولون يعني قوله تعالى ولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. فأخذوا منها يعني استحباب غزو المشركين كل عام مرتين، يعني كل سنه يبعثون غزوه في الصيف وغزوه في الشتاء. فقال غزونا مع خالد بن الوليد رضي الله عنه الصائفه، الغزوه الصيفيه يعني. قال فقلم اصحابنا الى اللحم، يعني القرم هو شده الشهوه الى اللحم، القرن هو شدة الشهوة إلى أن اشتهوا اللحم يعني بشدة. قال فقلم أصحابنا إلى اللحم، يعني اشتهوا أن يأكلوا لحما يعني، فسألوني رمكة فدفعتها إليهم فحبلوها. والرمكة الفرس، نعم، والرمكة الفرس يعني قالوا هي الفرس البرزون تتخذ للنسل، تتخذ للنسل يعني عدم مش مجهزة للركوب يعني كنتين معدة للتناسل. فقال فرمكة فدفعتها إليهم فحبلوها يعني ربطوها بالحبال، فحبلوها يعني ربطوا رجلها بالحبل استعدادا لذبحها يعني استعدادا لذبحها. قال فقلت مكانكم حتى آتي خالدا فأسأله. القائل هو المقدام بن معدي كريم رضي الله عنه والصحابي أيضا كريم. فالمقدام بن معدي كريم قال للناس مكانكم حتى آتي خالدا فأسأله. خالد هو الأمير، هو أمير الغزوة، المقدام هو جندي في الغزوة يعني. فقال مكانكم حتى آتي خالدا فأسأله. قال فأتيته فسألته فقال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة خيبر فأسرع الناس في حظائر يهود، فأمرني أن أنادي الصلاة جامعة ولا يدخل الجنة إلا مسلم. ثم قال أيها الناس إنكم قد أسرعتم في حظائر يهود. فالنداء هو الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. فهذا النداء يعني كان عندما يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يجمع الناس يعني لإعلامهم بأمر مهم، فكان يبعث من ينادي الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، حتى لو لم يكن وقت الصلاة يعني. المقصود إيه؟ أنه نداء يعني لجمع الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يجمع الناس فأمر خالدا أن ينادي الصلاة جامعة. فلما اجتمع الناس قال النبي عليه الصلاة والسلام أيها الناس إنكم قد أسرعتم في حظائر يهود، ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها، وحرام عليكم لحوم الحمر الأهلية وخيلها وبغالها وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. فهنا الشاهد هي أنه ذكر الخيل والبغال، فقال هي وحرام عليكم لحوم الحمر الأهلية وخيلها وبغالها، هذه كلها دلة الحنفية على تحريم الخيل. قال والرمكة هي الحجرة، وهي الفرس البرذون المتخذة للنسل. قال وقولهم حبلوها أي أوثقوها في الحبل ليذبحوا. قال والحظائر البساتين القريبة من العمران، من العمران. قال وكأن هذا الصنيع وقع بعد إعطائهم العهد ومعاملتهم على الشطر، والله أعلم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام عاهد اليهود، يهود خيبر، على أنهم يعني يزرعون الأرض ويعطون المسلمين شطرة لا يخرج منها. يعني بعد أن فتح النبي عليه الصلاة والسلام خيبر صالح يعني عاهد اليهود وصالحهم أن يبقوا في الأرض، قال نقركم فيها ما شئنا، يعني أنه يحق للنبي عليه الصلاة والسلام أن يخرجهم منها ما تشاء، للنبي عليه الصلاة والسلام وللمسلمين يعني عموما من بعده. لهذا لما جاء زمن عمر أخرجهم من خيبر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال نقركم فيها ما شئنا، وأنهم يزرعون الأرض وما فيها من النخيل ويعطون المسلمين شطرا ليخرجوا منها. فهنا يعني بعض، فيقول يعني الحديث هنا فيه ان بعض الصحابه دخلوا يعني حظائر اليهود واخذوا منها شيئا، فهذا يعني حرمه النبي عليه الصلاه والسلام، لانه يعني المسلمون لهم شطر ما يخرج، وتم التعاهد على هذا، لا يحق ان يؤخذ منها شيء يعني زياده لابد بغير يعني. قال فلو صح هذا الحديث لكان نصا في تحريم لحوم الخيل. يعني الحديث هذا قال حرام عليكم لحوم الحمر الأهلية وخيلها وبغالها، فقال لو صح لكان نصا في تحريم لحوم الخيل، ولكن لا يقاوم ما ثبت في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل. إذا هي الحديث هذا في سندي راوي ضعيف، يعني فيه كلام صالح بن يحيى بن المقدام، فقال يعني ابن كثير فيه كلامه في الحديث، يعني كل رواياته ترجع الى هذا الراوي صالح بن المقدام وفيه كلام، وبينما الروايات التي في الصحيحين معارضه لهذا الحديث. فاذا هذا تعارض بين حديثين في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن في لحوم الخيل، وكذلك سيأتي أيضا في صحيح مسلم أنهم نحروا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلوه. فإذا من جهة الترجيح فهنا المعارضة بين صحيح وضعيف، فيؤخذ بالحديث الصحيح. قال ورواه أحمد وأبو داود بإسنادين كل منهما على شرط مسلم عن جابر رضي الله عنه قال ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل. قال وفي صحيح مسلم عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قال نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه ونحن بالمدينة. قال فهذه أدلة أقوى وأثبت، وإلى ذلك صار جمهور العلماء مالك والشافعي وأحمد وأصحابه وأكثر السلف والخلف على إباحة لحوم الخيل. وعلى هذا فلا تعارض يعني بين الآية الكريمة التي فيها ذكر الركوب والزينة، فقالوا يعني مذهب الجمهور أن هذا لا يفيد الحصر، يعني لما ذكر الله سبحانه وتعالى أن الخيل يعني تركب ومتزين بها، هذا لا يعني أنه يحرم استعمالها فيما سوى ذلك، وإنما يعني هو ذكر لبعض منافعها، والسنة بيّنت يعني منفعة الأكل أيضا أنها من المنافع المباحة. أو الإبل كذلك تركب يعني سفينة الصحراء، هو قال وتحمل أثقالها ثم قال وقال عبد الرزاق أنبأنا ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت الخيل وحشية فذللها الله لإسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام. كانت الخيل وحشية يعني لا غير مستأنسة، يعني لا ليست مذللة للناس، فذلله الله لإسماعيل بن إبراهيم عليه السلام. قال وذكر وهب بن منبه في إسرائيلياته أن الله خلق الخيل من ريح الجنوب، فالله أعلم. قال فقد دل النص على جواز ركوب هذه الدواب ومنها البغال، وقد أهديت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغدة فكان يركبها. مقوقس ملك القبط في مصر أهدى بغلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان اسمها دندن، كان اسمها دندن، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يركبها، يعني كان يركبها النبي عليه الصلاة والسلام. قال مع أنه نهى عن إنزاء الحمر على الخيل لئلا ينقطع النسل، يعني إذن يعني النهي عن إنزاء الحمر على الخيل لا يلزم منه أن ما نتج عن ذلك من النسل الذي هو البغال أنه يحرم ركوبه، يعني هو في الأصل ممنوع إنزاء الحمر على الخيل، لكن ما حصل نسل من وراء ذلك فهو مسموح به، يعني الإنزاء والتناسب يعني الجماع والوطئ، يعني يجعل الحمار ذكر الحمار يعني يعاشر أنثى الخيل يعني يجامعها ويحدث من ذلك الايه البغي. لكن ايضا اكثر الفقهاء ان هذا يعني نهي كراهه يعني او انه يحمل على ماء اذا يعني كثر بحيث يخشى انه يؤدي الى انقطاع نسل الخل يعني الى الصرف. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان حريصا على بقاء يعني الخيل تتناسل عند المسلمين. فلو الفرس يعني ينزع عليها ذكور الخيل حتى يستمر نسل الخيل. لكن اذا صار يكثر بين الناس انهم يعني اناث الخيل ينزون عليها الحمر فهذا يؤدي في النهايه الى انقطاع نسل الخيل وقدتها. والخيل فيها منفعه للمسلمين وخير. لكن اذا كان ذلك يعني على وجه القله يعني ولم يؤدي الى انقطاع نسل الخيل فيكون يعني حلالا. قال الامام احمد رحمه الله حدثني محمد بن عبيد قال حدثنا عمر من آل حذيفة عن الشعبي عن إحية الكلبي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أحمل لك حمارا على فرس فينتج لك بغلا فتركبها؟ قال إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون. قال إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون كراهة ذلك يعني إذا كثر. ثم انه يعني خاصة ان البغال بعد ذلك لا تتناسل. يعني البغال لا تتناسل يعني اذا الحمر يعني جماعة الايه الناس الخير فينشا عن ذلك بغل وبعدين بغل بعد ذلك لا عقب له يعني ملوش تطبيق لا تتناسل البغال خلاص البغل يموت وانتهى. ففيه يعني يؤدي الى انقطاع النسل يعني من جهة انقطاع نسل الخيل كخيل يعني حتى البغال نفسها لا نستناها يعني أصلا. طيب هنا في الآية الكريمة الله سبحانه وتعالى لما ذكر قال الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلم. يعني كثير من أهل العلم المعاصرين يعني بعد اختراع الوسائل العصرية وسائل المواصلات ذكروا ان هذه الايه فيها يعني اشاره الى وسائل المواصلات العصريه لان ترتيب ايات السوره كما مر يعني نعم مرتبه على حسب ايه انواعها واصنافها. فهنا لما ذكر يعني الانعام للدفء والاكل وكذا ثم ذكر المركوبات يعني فلما ذكر في المركوبات قال والخيل والبغال والحميره تركب وزينة وتزين بمنظرها الحسن الجميل يعني استتباها بجمال شكلها يعني واقتنائها وكذا وتركب. قال ويخلق ما لا تعلمون يعني من جنس هذه الايه من جنس يعني شيء مثل الخيل والبغال والحمير يركب وفيه زينة يركب وفيه زينة وهذا أشبه ما يكون يعني بالسيارات وما أشبه ذلك يعني وسائل المواصلات يعني ويخلق ما لا تعلمون من أصناف المركوبات التي فيها زينة الأيام. وقالوا أيضا مما يشير إلى هذا لما ذكر الله سبحانه وتعالى يعني هنا الخيل والبغال والحمير أشبه شيء بها السيارة في لما ذكر في سورة ياسين قال وخلق لما ذكر الفلك قال لما ذكر الفلك قال وخلقنا لهم من مثله ما يركبون من مثله ما يركبون. قال وخلقنا لهم من مثله يعني من مثل الفلك ما يركبون. فالفلك يعني هي كانت تتميز بأنها يعني وسيلة نقل جماعية يعني تنقل العدد الكبير من الناس وتنقل إلى المسافات البعيدة والبلدان الشاسعة. فهذا أشبه شيء به يعني هو الطائرات وال يعني السفن العصرية مثلا والحافلات مثلا التي تأخذ العدد الكبير من الناس. الشيء الذي يشبه الفلك يعني في كونه. قال وخلقنا لكم من مثله ما تركبون. وفي الأحاديث يعني فيها أيضا إشارات إلى هذا، مثل يعني مثل حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال يخرج أحدكم بجنيبات، أخبر عن آخر الزمان، يعني يخرج أحدكم بجنيبات قد أسمنها فلا يعلو بعيرا منها، فلا يعلو بعيرا منها ويمر بأخيه قد انقطع به فلا يحمله، ويمر بأخيه قد انقطع به فلا يحمله. فهذا يعني كان ورد في الإبل، لكن فيه إشارة يعني إلى أنه ما يعني سيحصل في آخر الزمان أن يكون الإنسان معه يعني وسيلة مواصلات تتسع لغيره ويمر بأخيه ولا يحمله. وكذلك ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه في آخر الزمان يعني يخرجون قد إيه على مثل الهودج، على مثل الهودج يضعونه على أبواب مساجدهم. ممكن إن شاء الله نجيب نص الحديث يعني. يعني أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن ناس يعني في آخر الزمان أنهم يذهبون معهم يعني مثل الهودج، وتعرفون الهودج اللي هو يوضع على ظهر الإبل. يعني فيوضع على ظهر الإبل ويضعونها يعني على أبواب المساجد أو كذا إلى آخر يعني ما ذكر في الحديث. حديث اللي هو يخرج أحدكم بجنيبات معه قد أسمنه، في أول الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام قد تكون إبل للشياطين وبيوت للشياطين، تكون إبل للشياطين وبيوت للشياطين. قال أما إبل الشياطين، أبو هريرة رضي الله عنه قال أما إبل الشياطين فقد رأيته يخرج أحدكم بجنيبات معه قد أسمنها، يعني بجنيبات الإبل مجنبة يعني غير مركوبة يعني، فلا يعلو بعيرا منها ويمر بأخيه قد انقطع به فلا يحمله. قال أبو هريرة وأما بيوت الشياطين فلم أره. فهنا إيه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر إبل الشياطين وبيوت الشياطين. إبل الشياطين الإنسان يكون معه يعني إبل غير مركوبة ويمر بأخيه يعني بحاجة للركوب ولا يحمل، فستكون هناك بيوت للشياطين مثل ذلك يعني، فسماها بيتا، السيارة يعني تشبه البيت يعني أشبه البيت، فتكون بيوت للشياطين فأيضا يعني يمر بأخيه قد انقطع به فلا يحمله، هو معه بيت يعني بيوت الشياطين. فأبو هريرة يقول أما بيوت الشياطين فلم أرها. فسبحان الله فيها إشارة يعني حد وجه الحديث اللي هو مثل الهودج. إيش نص الحديث؟ سيكون في آخر أمة رجال ممكن على القاتل. الحديث نعم أخرج الحديث الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال يكون في آخر الزمان رجال يركبون على المياسر حتى يأتون أبواب المساجد. قال وفي لفظ آخر سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على السروج كأشباه الرحال، يركبون على السروج كأشباه الرحال ينزلون على أبواب المساجد. فهنا سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على السروج، السروج اللي هي كأشباه الرحال، يركبون على السروج كأشباه الرحال. فشيء يعني هو يشبه ما يوضع على البعير، ما يوضع على البعير. وبعدين قال ينزلون على أبواب المساجد، وقوله كأشباه الرحال يعني إنها هي يعني ليست هي الرحال ولكن أشياء تشبهها يعني. الرحل اللي هو يوضع على ظهر البعير يجلس عليه يعني زي كرسي يكون منجد كده فيه وسادة ويجلس يعني فوقه، فهي سروج تشبه الرحال يركبون عليها في آخر الزمان يعني؟ ينزلون على أبواب المساجد، هي تشبه السيارات يعني كان فيها إشارة للسيارات. الله سبحانه وتعالى. فيعني هذا مما يعني تشير إليه الآية الكريمة هنا في قوله تعالى إيه؟ لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلم. طيب نقف هنا إن شاء الله، نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا وإلى الله. نعم. تتكلم عن هل ينظرون الى الساعه ان جاءت من علامات؟ يعني بعد العلامات وانقضت العلامات فهم يقولون يعني يعلمون ان الساعه ستكون، لكن لا يعلم تحديدا متى تحصل. يعني لن يكونوا يعني في وقت مثلا جالسين خلاص كده منتظرين الساعه، لا يعني تقوم الساعه وهم ناس تبيع وناس تشتري وناس تصلح الحوض وهذا يحمل الناقه، يعني تبدأ يعني يكون ناس في معايشهم كأنهم لسه أمامهم يعني زمن. عندهم أمل يعني، حتى اللي بيجهز حوض هذا عشان يعني يجمع الماء ويسقي به، وبينما هم كذلك يعني ينفخ في الصور تقوم عليهم الساعة على هذا الحال. هل هذا إخبار؟ أم أنه يعني شيء مجهول؟ لأن في حديث يقول الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، يعني هؤلاء الخلق يعني قبلها سيكون المؤمنون قد قبض الله تعالى أرواحهم، يعني يبعث الله تعالى ريحا طيبة فيصيب المؤمن منها مثل الزكمة، يعني زي الزكام كده، كل مؤمن يجيب زي الزكام وتخرج فيه الروح، يعني يبعث الله ريحا طيبة تسري على الأرض، لا يبقى مؤمن إلا إيه أصابه مثل الزكام تقبل أرواح المؤمنين جميعا، فلا يبقى إلا شرار الخلق عليهم تقوم الساعة. هم اللي هيحضروا يعني وقت نفخ الصور هذه تكون شرار الخلق يعني. هذا وصلى الله عليه وسلم.